يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، كيف يجمع بين الحديثين لا طيرة وقوله الشؤم في ثلاثة في المرأة والدابة والدار؟ هذا يأتي إن شاء الله، ونستعجل الجواب باختصار بما قاله العلامة ابن القيم، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق بعض الأعيان الشريرة، يخلق بعض الأعيان الشريرة، ولكن لا يتطير بها، يعتقد الإنسان أنها هي التي فعلت الشر أو أوجدته، وإنما هذا بقضاء الله وقدره. أما هذه الدار أو هذه الدابة، ما هذه الدار أو هذه الدابة أو هذه المرأة، فهي سبب فقط، سبب للشر، قد يحصل منها الشر وقد لا يحصل، فهي سبب، مجرد سبب. نعم. يقول فضيلة الشيخ أرجو توضيح اعتقاد الجاهلية، أهل الجاهلية في العدوى. وضحنا، قلنا الجاهلية يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه لا بقضاء الله وقدره، ولذلك يعملون أعمالا سيئة في التوقي، ويتركون المريض ما يقربونه يموت، ما يجيبون له طعام ولا شراب حتى يموت من الجوع ومن العطش، لأنهم يعتقدون أنهم إذا قاربوه يموتون. هذا هو اعتقاد الجاهلية. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل الحديث إذا تغولت الغيلان، بل إذا مات ما يدفنونه، خلون جيفة على وجه الأرض، كله من التشدد في التطير، هذا لا يجوز، والعدوى والفرار من العدوى هذا كله لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان صحيح؟ حديث المعروف عند أهل العلم، أما درجته من الصحة ما أدري الآن، لكن هو معروف عند أهل العلم، ومعناه صحيح، معناه صحيح قطعا، لأن الغيلان شياطين، والأذان ذكر لله عز وجل، وذكر الله يطرد الشياطين. نعم. وإما يزغلنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فذكر الله لا شك أنه يطرد الشياطين، والغيلان شياطين. نحن نسمى السعالي، ها؟ السعالي من الجن. نعم. تقول فضيلة الشيخ يعلمون أولادنا في المدارس أن سبب هبوب الأمطار تكون بسبب الرياح هبوط الأمطار تكون بسبب الرياح الشمالية أو الرياح الجنوبية، فهل هذا قول صحيح؟ سبب، إذا قال سبب لا بأس، سبب نعم هناك أسباب، لكن لا يقال أن الرياح هي التي أنزلت الأمطار أو جاءت بالأمطار تنسب الأمطار إليها، هذا هو الذي لا يجوز. أما أن يقال أن السبب، الأسباب موجودة. نعم. فضيلة الشيخ نريد إيضاحا بحكم نفس القرآن، لا نعرف أن السبب قد يوجد المسبب وقد لا يوجد، السبب قد يوجد أثره وقد لا يوجد، لأن هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نريد إيضاحا لحكم نفس القرآن لغير المتوضئ من الحدث الأصغر، وهل خالف أحد من العلماء في هذه المسألة؟ نعم خالف ابن حزم وغيره، لكن الأئمة الأربعة يتفقون، وهو قول الجمهور، على أنه لا يجوز أن يمس المصحف مباشرة إلا وهو على وضوء، على اتفاق الأئمة الأربعة والجمهور على هذا، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. نعم. ما يجوز ولا يسير، لا يجوز التشاؤم، لا يجوز منه شيء. نعم. نعم الإنسان يجد في نفسه، وسيأتي قول ابن مسعود ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وقول صلى الله عليه وسلم الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذه الطيرة، يعني كون الإنسان ينفعل معها هذا هو الذي لا يجوز، أما كونه يجد في نفسه كراهة أو شيء، أو هذا شيء ما يستطيع الإنسان يرجع، يوجد. نعم. نعم. هذا إزالة لما تكرهه النفس، إزالة لما تكرهه النفس إلى ما تحبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وهل قال أحد من العلماء بجواز مس المصحف للنفساء لأن مدتها تطول؟ لا أعرف أحد، إنما بعض العلماء أجاز لها القراءة عن ظهر قلب، حتى لا أعرف أن أحد أجاز لها مس المصحف مباشرة، لكن بإمكانها أن تمسه بحائل، إما تلبس شراب على الإبيل أو تتخذ مسطرة تستعملها لفتح المصحف والإشارة الواسطة أو من وراء حائل، لا بأس به. نعم. يقول: وكيف يعمل مع الطالبات في المدارس أثناء عادتهم بالنسبة لحصص القرآن الكريم؟ حفظ، يقرأنا حفظا، وإذا قررنا إلى القراءة نظرا فليكن من وراء حائل، تتخذ تلبس أو من وراء كمها، نعم، لا تباشر المصحف. نعم. يقول فضيلة الشيخ: تبادروا بالأذان، هل هو الأذان المعروف أو ذكر الله تعالى مطلقا؟ لا، هو الأذان، الأذان المعروف، لأن الأذان ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. تقول فضيلة الشيخ: يؤذن ولو ما وقت الصلاة، يؤذن من أجل طرد الشيطان، أنه الأذان كامل لأنه ذكر لله عز وجل. نعم. تقول فضيلة الشيخ: هناك شخص قد سرق مبلغا من المال، وذلك من محل بيع للآلات المحرمة كالمعازف والأعواد والطبول، ومن ثم فإنه قد تاب إلى ربه تعالى، فهل يلزم هذا الشخص أن يرجع هذا المال إلى صاحب هذا المحل أم ماذا يفعل؟ إذا كان هذا المال في مقابل محرم فلا يرد، وإنما يتصدق به، لا يرده إلى صاحبه، لأنه يستعين به على المحرم، ولأنه حرام على صاحبه، حرام على صاحب المحل بيع الأدوات المحرمة، فالثمن هذا حرام، ولكن إذا يضعه في مصلحة من المصالح تصدق به على محتاج، لأنه كالمال الضائع الذي ليس له مستحق. نعم. يقول فضيلة الشيخ: قبل 3 أيام وأثناء نزول الأمطار وتلبد الغيوم مع أحد أئمة المساجد وهو في حينا، جمع الظهر والعصر ولم يكن فيه مطر لكن الجو بارد، وكان في المسجد ضمن المصلين كبار سن، ولأجل ذلك جمع الظهر والعصر. الحاصل أنه أنكر عليه هذا الجمع، وهو الآن في حيرة من أمره، فما رأيكم في ذلك؟ الجمع بين الظهر والعصر فيه خلاف بين العلماء من أجل المطر، حتى لو كان المطر ينزل أو في رحل شديد، المذهب أنه لا يجمع بين الظهر والعصر، إنما هذا خاص في الليل وقت الليل، والناس في حاجة إلى الراحة والنوم والعصر، والناس ما يبقون في الويل بكل أعمالهم. ومن العلماء من رأى الجمع بين الظهر والعصر للمطر مثل المغرب والعشاء، وكذلك للبرد الشديد. على كل حال، إذا كان فيه برد شديد وفي كبر المجمع فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن لا يعود لمثل هذا، لأنه قول غرابة فلا يعود لمثل هذا. أما ما حصل إذا كان وقت برد شديد وفيه كبار السن، فنرجو أن تكون الصلاة صحيحة إن شاء الله، أخذا بقول من أفتى بذلك من أهل العلم. نعم. نعم. هذا معروف، هذا حديث معروف صحيح من ناحية السند، صحيح، ولكنه من مشكل الأحاديث، من مشكل الأحاديث عند أهل العلم، يرون أن هذا الحديث لا يعمل به، من الأحاديث التي لا يعمل به. تعالى شرع المواقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا الصلاة لوقتها. فهذا حديث ما تقدم عليه الأدلة الواضحة في التوقيت، فلا يجمع إلا من أجل عذر، ما يجمع إلا من أجل عذر، مرض أو سفر أو أنه أخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وقدم الصلاة الثانية في أول وقتها، وسمي جمعا صوريا قفوا فيه، ويعمل بالأحاديث والأدلة الواضحة في التوقيت إلا عند الحاجة وعند العذر. نعم. نعم. شو السبب؟ هذا وارد في المطر، أما البرد الشديد ما أدري، وارد في المطر. والله كثرة الرخص، كثرة المفتين، كثرة المجتهدين، والله يحسن العاقبة. هذا ما يجوز، هذا يجب الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم قبل فعل الشيء، أما أنه يتصرف يصلي بالناس ويتذمم الناس ويوقع الناس في الحرج، هذا صعب. فهل اللي قال صلوا في رحالكم الفجر وما فيه مطر يحتاج إلى نظر؟ نعم، كان ذو مطر شديد هذا في السفر أيضا، ما هو في الحضر. ابن عمر وابن عباس نادوا بهذا في السفر، هذا في السفر لا في الحضر، فيحتاج إلى الواقع، يحتاج إلى بحث. نعم نعم نعم. ايش الضابط؟ من المغرب والعشاء لا ما يتسارع الى الجمع الا اذا كان هناك قدر واضح، اما مطر ينزل او فيه وحل بين الناس وبين المسجد يخوضون في مياه او في طين، هذا محل العذر، او ريح بارده شديده، وان تكون بارده وان تكون شديده، هذا الذي يباح له الجمع. اما مجرد انه ان فيه مطر خفيف او الارض رطبه لكن ما فيه وحل او فيه هواء لكن ما فيه برد شديد، هذا لا يجوز الجمع بين الصلاتين، لا يجوز الجمع الا في حاله عذر، وهذا ليس عذرا، لا يجوز الجمع. وايضا محل ترى الجمع بين المغرب والعشاء ما هو محل اجماع بين العلماء، بعض العلماء ينكر هذا ولا يراه اصلا. نعم نيه ايش؟ ايه انما الاعمال بالنيات، ينوي عند تكبيره الاحرام للمغرب ركعه في الصلاه الاولى، لتكبيره الاحرام للصلاه الاولى ينوي الجمع، وايضا ينبه الجماعه علشان ما يحصل تشويش ولا. نعم ها؟ والإمام يبي يجمع يتبع الإمام، يتبع إمامه تابع، إذا جمع هو تابع الإمام ما خالف. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما جمع ما هو بلازم، صلي المغرب والحمد لله ولجل العشاء يصليه. نعم. إذا كان الإمام راكعا وجاء المصلي وكبر تكبيرة واحدة فقط وركع ليلحق بالإمام، فهل صلاته صحيحة؟ الواجب هنا تكبيرة الإحرام فقط، وهي ركن من أركان الصلاة لا بد منها ويأتي بها وهو قائم، أما تكبيرة الانتقال للركوع فهذه سنة في هذا الموضع، إن جاء بها فهي سنة وإن تركها فليس عليه شيء. نعم. يقول من صلى في الحرم وعند انتهائه من الصلاة وجد أنه منحرف عن القبلة بشيء يسير لا يجاوز الانحراف عن الكعبة 5 أمتار فهل يعيد صلاته؟ نعم، الكعبة لا بد من إصابة عينها، إذا كان في المسجد الحرام فلا بد أن يصلي إلى عين الكعبة، عين الكعبة، فلو انحرف عنها ما صحت صلاته، بخلاف الذي لا يرى الكعبة فإنه يصلي إلى جهتها ولو انحرف انحرافا يسيرا لا يضر، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المغرب والمشرق قبلة، هذا بالنسبة لأهل المدينة ومثل بقية الجهات. ومن كان لا يرى الكعبة فالقبلة الجهة، استقبل الجهة التي فيها الكعبة ولو انحرف عنها يسيرا. أما من يرى الكعبة فلا بد أن يصيب عينها فعل عين الكعبة مبنى الكعبة وسطها أو أطرافها أو لا، المهم يكون أمام شيء من الكعبة، يكون أمام شيء من الكعبة سواء وسطها أو أطراف مثلا. نعم. قيم بها ولكن نسيها وصلى، هذا صلاة صحيحة على الراجح من قولي العلماء. الحالة الثالثة ما يدري هل النجاة روبه وقت الصلاة أو حدثت بعد الصلاة، فهذا صلاته صحيحة. وما حكم من صلى وهو قد خرج منه مذي لكنه لم يتطهر منه وإنما توضأ، هل يعيد صلاته؟ إيه نعم، إذا كان ما استنجى، إذا كان لم يستنجي ولم يغسل ما أصابه المذي فيعيد الصلاة، لأن الاستنجاء منه واجب. نعم. يشترط لصحة الوضوء تقدم الاستنجاء أو الاستجمار قبله، من شروط صحة الوضوء تقدم الاستنجاء والاستجمار قبله إذا خرج منه شيء. المذي خروج الإنسان من الصائم يفطر يا شيخ؟ لا، خروج المذي الصحيح أنه ما يفطر الصائم، حتى وإن جاء أثم مداعبة. صحيح أنه ما يفطر لكنه يأثم على هذا، يأثم على هذا لأنه قد يحصل منه ما يفسد صومه لأنه وسيلة. نعم. هو غسل الجسر هو الاستنجاء، غسل الجسر هذا الاستنجاء. نعم غسل المخرج يعني الاستنجاء معناه غسل المخرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز المسح على الجورب ثم لبس الخف فوق الجورب على غير وضوء ثم مسح على الخف بدلا من المسح على الجورب؟ لا، إذا بدأ المسح على الجورب عليه فينزع الخف، إذا يريد يمسح ينزع الخف ويمسح على الجورب. أما إذا كان لبس الخف قبل أن يمسح على الجورب فإنه يمسح على الخف، إذا بدأ المسح على الخف يستمر. إذا بدأ المسح على الجورب ثم لبس عليه خفا فإنه عند المسح ينزع الخف ويمسح على الجورب. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أصلي بأهل بيتي صلاة الصبح جماعة في المنزل بنية النافلة قبل صلاة الجماعة في المسجد ثم أصليها في المسجد مع الجماعة؟ أن تصلي نافلة وهم يصلون فريضة ينون فريضة، يعني قسم أهلها الزوجة المرأة أو من يقصد ها؟ داعي أيضا المرأة ما تشكل جماعة مع الرجل، ما تشكل جماعة، أقل الجماعة رجلان هاتها، أما المرأة والرجل ما يصيرون جماعة، لكن لها أن تقتدي به تصلي خلفه من باب الاقتداء فقط لا من باب الجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ إذا ترددت في فعل شيء نظرت في ساعتي فإن كان عدد الدقائق وترا مضيت في أمري وإلا توقفت، هل هذا يجوز؟ هذا ما له أصل، هذا ما له أصل، وش الدليل أنه إذا صارت وتر يمشي ولا صارت شفع يقف؟ ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما معنى هذه الآية لم يطمثن إنس ولا جان قبلهم، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، أي أن الحور العين في الجنة أبكار، ما سبق لا من الإنس ولا من الجن، أبكار أبكار لم يسبق عليهن وطء، هذا معنى يطمثن. نعم. فما المراد من قوله تعالى بيده الخير؟ أن أن أن الخير هو من خلقه سبحانه وتعالى وتقديره، ومنه نزول الخير وحصول الخير من الله سبحانه وتعالى، هذا معناه. مثل بيده الملك، أنه هو المالك المتصرف في خلقه، ويده سبحانه وتعالى من باب الإشارة ومن باب اللزوم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل أخرج الزكاة إلى خالي وأولاده وهل أعطيها إليهم كلها أم جزء منها؟ حسب الحاجة، إذا كانت حاجتهم تستوعب زكاة كلها تعطيهم إياه كلها، إذا كان أنهم حاجتهم أقل من ذلك تعطيهم قدر حاجتهم والباقي تعطيه لغيرهم، إنما تعطيهم قدر حاجتهم فقط. نعم. فضيلة الشيخ هل إذا نظف الميت بالماء والصابون قبل الاستنجاء تعتبر هذه إحدى الغسلات الثلاث؟ إيه نعم تعتبر، ولكن الأفضل الأفضل أنه ينجي أولا ثم يوضأ ثم يغسل، هذا هو الأفضل، اقتداء وغسله ونوى بذلك الطهارتين فلا بأس، مثل الحي سواء بسواء، ولكن لا، لكن إذا كان إن عليه على السبيل أثر أثر نجاسة فلا بد من تنجيته قبل البدء بتطهيره، لأنه يعني يشترط لصحة الطهارة تقدم الاستنجاء أو الاستجمار إذا حصل خارج، إذا حصل خارج مثل الحي تماما، فيبدأ بتنجيته بالماء، إذا كان على المخرج نجاسة فلا يصح تطهيره لا بالوضوء ولا بالغسل إلا بعد الاستنجاء مثل الحي تماما. نعم. يقول لا الصحيح أنه لا ما يمسح عليهم إلا إذا كان لبسهما بعد كمال الطهارة، من شروط صحة المسح أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، أما إذا غسل الرجل وأدخلها فلا يصح لأنه لم تكمل الطهارة، في قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين طاهرتين، دل هذا على أنه اشترط كمال الطهارة قبل اللبس. نعم نعم أقول نزع اليمنى ولبسها مرة أخرى، ولبسها المرة الأولى بعد ما طهرت اليمنى ولبس الأخرى بعد أن انتهى من الوضوء، ثم نزع اليمنى مرة أخرى ولبسها عشان تكون على طهارة. إذا نزعها وعاد لبسها من جديد ففكع. لا ما يلزم، اللبس ما يلزم فيه انك تبدا باليمين قبل الشمال، يستحب هذا استحباب. نعم نعم شلون نشف الأرض؟ يشترطون الموالاة في الوضوء، صحة الوضوء، صحة الوضوء. الأحسن أنه يتأخر لما يكمل الوضوء ثم يلبسهما، هذا هو الأحسن. نعم. فضيلة الشيخ، هل تكون كيفية غسل الميت مثل من يغتسل من الجنابة من حيث النية والكيفية؟ نعم. هل تكون كيفية غسل الميت مثل من يغتسل من الجنابة من حيث النية والكيفية؟ نعم، ينوي الحي، ينوي الحي تغسيل الميت، لأن تغسيل الميت عبادة لا بد لها من نية، فينوي المغسل، المغسل ينوي، ينوي تغسيل الميت ثم يغسله. نعم. وهل يكون النظر إلى سنن الفطرة بالنسبة للميت قبل تغسيله أم بعد؟ كيف النظر إلى سنن شاربه؟ إلا إذا كان في طول المفرض ظهره وشاربه ويجعلان معه في الكفة، أما ما دام ما في طول المفرض فلا يقص شيء. نعم. هل يوضع طرف اللفافة اليسرى على اليمنى أم بالعكس؟ طرف اللفافة اليمنى أولا ثم فوقها اليسرى وهكذا، تيامن من باب التيامن. نعم. نعم. العرب يعني كل الحرام النسيئة هو والتشارب، النسيئة والتشارب ما هم بيعظمون بهذا، وإنما يريدون إزاحة التحريم عن شهر محرم اتباعا لأهوائهم، زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء حرام، يحل ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم فجعلهم سفر شهر حرام، هذا استحلال لما حرم الله عز وجل. لا ما هم من تعظيم الشهر، لكن علشان يزيحون التحريم عن محرم من أجل أن يعملوا فيه ما يشاءون، هذا من استحلال الحرام، يحل ما حرم الله. نعم. الله نعم. لو يلبس 10 جوارب يمسح على الأعلى منهما، إلا إذا كان بدأ المسح على الأول فيلزم أن يستمر في المسح على الأول، أما إنه يطابق جوارب ويمسح على يبدأ المسح على الأعلى منهما لا بأس بذلك، المسح على الأسفل فالحكم له عند المسح المرة الثانية. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. ولما رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفعل. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا ولكن وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه قال ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشريف والآثار في موضوع والفرق بينها وبين الفعل وبيان ما تعالج به الطيرة. قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى سبق الكلام فيه. العدوى معناها انتقال في المرض من شخص إلى شخص بحكم مقاربته له أو ملامسته له. قد ينتقل المرض من شخص إلى شخص، هذا يسمى عدوى، ويسميه العوام إعداء، يقولون أعداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، وما معنى هذا؟ هل معنى أن هذا أو له معنى آخر؟ العدوى تقع، هذا شيء معروف أن العدوى تقع، تنتقل من شخص إلى شخص بسبب مقاربته له أو ملامسته له، أي سبب من الأسباب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد مصح على ممرض، قال فر من المجنون فرارك من الأسد، ونهى عن القدوم عن البلد الذي فيه وباء، ونهى عن الخروج منه إذا وقع فيه الوباء. كل هذا من أجل اتخاذ الأسباب الواقية من انتقال المرض، وهذا ما يسمى في عرف الليل عرف الدول اليوم بالحجر الصحي. حجر الصحي وهو محاصرة المرض في المكان الذي وقع فيه بحيث لا يقدم عليه أحد ولا يخرج منه أحد حتى يقضي الله سبحانه وتعالى برفعه. هذا من اتخاذ الأسباب لا شيء فيه، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالعدوى تقع بإذن الله، لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ليس معناه نفي وقوع العدوى، إنما معناه نفي ما يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض يعدي بنفسه بدون أن يقدر الله ذلك. فهم يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه بدون أن الله هو الذي نقله، لا ينسب إلى الله عز وجل. ولذلك كان أهل الجاهلية يعملون أعمالا فظيعة خوفا من العدوى، والرسول صلى الله عليه وسلم نفى ذلك وأمر باتخاذ الأسباب الواقية مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقوله لا عدوى يعني على ما كانت تعتقده الجاهلية، وإنما العدوى بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيئته. فإذا توكلت على الله وآمنت بالله وقوي يقينك بالله واتخذت الأسباب التي أمر الله بها تكون قد فعلت المشروع. وهم معناه أنك تترك الأسباب، بل تأخذ بالأسباب الواقعة، لا تقدم على البلد اللي فيه الذي فيه الوباء، خرج منه إذا وقع وأنت فيه، ولا لا تخالط الممرضين وأنت تقدر على مثلا الابتعاد عنهم، إلا إذا دعت الضرورة إلى هذا. إذا كان المريض ما لها حد يعالجه والمصاب ما لها حد يقوم بشؤونه، توكل على الله وقم بمعالجة المريض وقم بخدمته وتوكل على الله سبحانه وتعالى وأنت مأجور. والله جل وعلا إذا علم من نيتك والإيمان كفاك سبحانه وتعالى. أما ما دمت في غنى عن مخالطته فلا حاجة، فأنت لا تقدم عليه من باب أخذ الأسباب. هذا معنى قوله لا عدوى ولا طيرة. الطيرة ما هي؟ طيرة أصلح مأخوذة من الطير، لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور، يتشاءمون بالطيور بأنواعها وحركاتها وطيرانها، هذا من أمور الجاهلية، يتشاءمون بالبومة ويتشاءمون بالغراب والثعلب، لأن الثعلب عنده مكر وخديعة فيتشاءمون به. وكانوا إذا رأوا الطائر يطير إلى جهة معينة تشاءموا، أو رأوا حركاته وما يسمى بالعياثة، زجر الطير التي ما أنزل الله بها من سلطان. الطيور ليس عندها شيء من الضرر ولا من النفع، مخلوقات تعيش في هذا الكون، تطير وتطلب أرزاقها، ما ليس عندها شيء من الضر أو من النفع. صارت شركا بهذا السبب، شرك في الربوبية، وهي إسناد التصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى. أما الفأل فإنه طيب، والفأل تأميل الخير، تأميل الشر، والفأل تأميل الخير، وتأميل الخير مطلوب. الطيرة سوء ظن بالله عز وجل، والفأل حسن ظن بالله عز وجل. فإذا سمع الشخص كلمة طيبة انشرح صدره، أو رأى شخصا طيبا جاء إليه انشرح صدره وأمل خيرا وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا أمر طيب. وهذا كان يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه الفأل. فإذا سمع صلى الله عليه وسلم اسما حسنا أو كلمة طيبة أو مر بمكان طيب انشرح صدره صلى الله عليه وسلم. من حسن الظن بالله عز وجل. ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة الحديبية وهو مسلم، لما أقبل ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه مقبلا، قال صلى الله عليه وسلم: سهل لكم من أمركم. تفاءل باسم سهيل بن عمرو، وكان كما أمل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مجيئه سبب خير، عقد الصلح وصار من صالح المسلمين، وصارت عاقبته للمسلمين، وسماه الله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الصلح فتحا، لأن الله أعز به المسلمين، وإن كان في أول الأمر تظاهر للمسلمين أن فيه نقيصة عليهم، لكن صارت العاقبة حميدة وصار في صالح المسلمين، وصار مقدمة، وصار أيضا سببا لفتح خيبر وحصول المغانم العظيمة للمسلمين. فجاء بخيرات كثيرة، وأيضا المسلمون الذين في مكة خف عنهم الأذى ووطأة المشركين عليهم بسبب الصلح، وصار من يريد الهجرة يخرج من مكة ولا يتعرض له، وهاجر خلق كثير إلى المدينة بعد الصلح، ففيه خيرات كثيرة. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقبل هذا الرجل سهيل قال سهل لكم من أمركم، هذا من باب التفاؤل، فالتفاؤل مطلوب، حسن ظن بالله عز وجل وتأميل للخير، ليس في هذا الشيء. طيب، إنما المحذور أن يؤمل الشر وأن يسيء الظن بالله عز وجل. رضي الله تعالى عنه قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، كرر هذا مرتين أو ثلاثة تأكيد، وقد قدمنا بيان معنى كونها شركا. ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا من كلام ابن مسعود، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. أما قوله وما منا فهذا مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الطيرة، وإنما هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، يقول يقع في قلوبنا شيء من الطيرة، إذا رأى شيئا يكرهه يقع في نفسه شيء، لأنه لا يقدر على رد هذا. إنسان يكره ويحب ويجد في قلبه شيء، لا كونه يقع في النفس شيء هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فكونه يقع في قلب الإنسان شيء من الكراهية إذا رأى شيئا يكرهه أو يخاف شيء ثم لا ينفعل ولا يتصرف تصرفا يخالف ما شرعه الله لا يؤاخذ على هذا. وما منا إلا، يعني يقع في نفسه شيء من الكراهية ومن إذا رأى بعض الأشياء، ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا هو العلاج. المؤمن يتوكل على الله ولا يضر ما وقع في نفسه، ويذهب بإذن الله، إذا توكل على الله ذهب ما يقع في نفسه. فهذا إشارة إلى ما تعالج به الطيرة، وهو التوكل سبحانه وتعالى ثم المضي وعدم التردد. فإن انفعل معها، إن انفعل مع الطيرة التي وقعت في نفسه خروج أو فرغ من المكان الذي تطير فيه أو رأى فيه ما يكره، هذا هو الطيرة المذمومة، لأنها أثرت فيه فمضى أو رجع. الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك يعني نفرك من المكان الذي أو من الشخص أو من المرء الذي رأيته فررت منه تفاعلا مع الطيرة، أو ردك عن حاجتك تبي تسافر ولما رأى يبي يسافر ولما رأى الثعلب أو رأى الغراب أو رأى فلانا الذي يكرهه قال والله هذا سفر ما هو طيب رجع، هذه طيرة، هذا هو التطير، هذا الشرك، رجوع شرك أو فرار شرك. الواجب على حصل له هذا الشيء وكرهه في قلبه أن يرفضه متوكلا على الله سبحانه وتعالى وأن يمضي في حاجته. يسافر قال والله ما لم تزوج أخاف أن الزواج هذا لأني شفت كذا وكذا، يعني حضر عندنا فلان أو يعني سمعت كلام كذا وكذا الوقت هذا مثل ما يقولون يتزوج فيها نحس. فأما إذا عزم وتزوج وتوكل على الله ما تضره أبدا أو ردك، هذا ضابط الطيرة. أما ما وقع في نفسك ولم يؤثر عليك هذا لا يضر، هذا فرق ما بين الطيرة التي لا تضر. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما تعالج به الطيرة، تعالج الطيرة في ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو الأصل التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يأتي بالخير إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يدفع الشر إلا هو سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي بالخير ويدفع الشر، وهو الذي يضر وينفع، وهو الذي يتصرف. توكل على الله، فإذا توكل على الله فإنها لا تضر الطيار. الأمر الثاني أن يمضي في حاجته التي أرادها ولا يرجع عنها بسبب الطيارة، يعتبر الطيارة كلا شيء أو ما وجدت أصلا، كأنها ما وجدت أصلا. يتزوج، يسافر، يبيع، يشتري. بعض الناس ما يبيع، يقول تبي تخسر، ولا يبيع إذا رأى ما يكره، لا، توكل على الله يبيع ويشتري ويجعل الله الخير سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني المضي فيما عزم عليه ولا يتراجع بسبب الطيران. الأمر الثالث الدعاء، أن يدعو الله في الدعاء الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دعاء عظيم فيه توكل على الله، وفيه اعتراف لأن الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات هو الله سبحانه وتعالى وليست الطيرة، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد يحول من حال إلى حال له وتعالى، ولا أحد يقوى على شيء إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. ما تقدر تقوم من هذا المكان، ليس لك قوة تقوم من هذا المكان إلا بالله سبحانه وتعالى. لو شاء الله ما قمت من هذا المكان، بالله سبحانه وتعالى. وأن الإنسان عاجز إلا إذا قواه الله عز وجل، وأمده بعافيته وقوته سبحانه وتعالى. والدعاء الثاني اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، لا خير إلا خيرك، لا أحد يجلب الخير إلا الله سبحانه، ولا طير إلا طيرك، ما أحد يمنع الشر ويشفي من الضرر ويدفع السوء إلا الله سبحانه وتعالى. وما يصيبك شيء من المكاره إلا بسبب ذنوبك، ولكن الله هو الذي يرفعها وهو الذي يشفيها وهو الذي يكشفها سبحانه وتعالى. ولا إله غيره، لا معبود بحق سواك. هذا اعتراف بالتوحيد، هذا دعاء بالتوحيد. فالحاصل أن الطيرة تعالج بهذه الأمور الثلاثة: أولا التوكل على الله، ثانيا المضي وعدم الانفعال معها ولا تظهر على تصرفاتك، وما كأنها وجدت تدعو بهذه الدعوات الواردة في الأحاديث. فإذا دعوت الله بهذه الدعوات فإن الله يعافيك من الطيرة ويمدك بإعانته ونصره وتوفيقه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يقال لبلدة يكثر فيها المعاصي والفسق هذه ديار مشؤومة ونحو هذا؟ لا، ما يجوز. البلدة ما هي مشؤومة نفسها، البلدة بلدة وهي من بلاد الله، من خلق الله. إنما الشر والمكاره في أفعال بني آدم، والسيئات والمعاصي، أما الأمكنة ليس لها دخل، الأمكنة ليس لها دخل والأزمنة، إنما محل الذم والمدح هو أفعال بني آدم، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. محل الانتقاد هو أفعال بني آدم، أما البقاع والبلاد ليست محل انتقاد، البلاد حسب ما يعمل فيها من خير أو شر. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من يتشاءم في كثير من كثير من الأشياء كالأكل يخشى أن فيه ضررا كالمعلبات؟ المهم أسألة أنك تخشى أن المعلبات وأنها متسممة أو أنها تشتمل على مواد ضارة من الكيماويات، هذا ليس من التشاؤم، هذا تخوف جودة في الغالب، فإن هذه المعلبات ما يسلم منه من الأضرار الصحية، وليس هذا من التشاؤم، بل هذا من الاحتياط، أخذ الحيطة والتوقي، يعني كونك تتجنب المعلبات هذا من التوقي، ليس هو من التشاؤم. نعم. فضيلة الشيخ: هل الطيارة شرك أي مخرج من الملة؟ لا، ليست مخرج من الملة إلا إذا اعتقد، إذا اعتقد أن هذا الشيء يفعل من دون الله عز وجل هذا شرك أكبر يخرج من الملة، أما إذا اعتقد أن هذا الشيء سبب ولا يخرج شيء من نفسه وإنما هو سبب للشر هذا شرك أصغر، لأن الواجب أن يتوكل على الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ: قد يرى الإنسان في المنام شيئا يسره أو يضره، وبناء على ما رأى قد يترك أمورا يريد أن يفعلها أو يفعل أمورا لا يريدها بناء على هذه الرؤيا، فهل هذا الفعل مخالف للتوكل على الله ويعتبر من الطيرة أم لا؟ الرؤيا لها تفصيل كما ذكر ابن القيم في كتاب الروح، يقول الرؤيا على ثلاثة أقسام، منها ما هو أضغاث أحلام ما هو بشيء نبت، إنما هو أشياء تأتي على الإنسان وهو نائم بسبب مرض مريضه، يأتيها أشياء بسبب المرض، شيء فكري في نفسه، أو إنها آكل أكلة مثلا كثيرة أتعبت معدته وهو نائم فصار يترسم في ذاكرة الأشياء، هذه أضغاث أحلام يعني إخلاط ليست شيئا لا يعتبرها شيء. النوع الثاني من الشيطان، لأن الشيطان يأتي إلى ابن آدم وهو نائم فيريه أشياء يكرهها من أجل أن يزعجه ومن أجل أن ينغص عليه نومه، والسبب في أن ابن آدم لم يذكر الله سبحانه وتعالى عند النوم، لم يقرأ الورد الذي يطرد عنه الشيطان، لم يقرأ آية الكرسي والمعوذتين، ولم يستعذ من الشيطان عند النوم، يتسلط عليه الشيطان ويأتيه بأحلام مزعجة من أجل أن ينغص عليه نومه. الثالث الرؤية الصحيحة، وهي التي يأتي بها ملك من الملائكة، ملك الرؤية يأتي بأشياء صحيحة، هذه الرؤية الصحيحة، إما رؤية طيبة أو رؤية غير طيبة، فإن كانت الرؤية طيبة فليفرح بها ويستبشر بها وتكون خيرا له، وإن كانت الرؤية غير طيبة يكرهها فليكتمها، يكتمها ولا يأولها ولا يفسرها ولا يذكرها لأحد، هذا الشيء. والشيء الثاني إنه يغير الجنب اللي هو نايم عليه، ينقلب إلى الجنب الآخر. والشيء الثالث أنه ينكث عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه ما تضره الرؤيا. الرؤيا إذا كان يكرهها يعمل هذه الأشياء، أولا يغير تحول إلى الجنب الآخر، الثاني أنه يستعيذ بالله وينفس عن يساره 3 مرات، الثالث أن لا يحدث بها أحدا ولا يفسرها، يكتمها ولا تضره أبدا. نعم نعم. الأسباب، الأسباب هي اللي تميز. نعم، يمكن الإنسان مريض ولا شبعان ولا كان إنه مهتم باليقظة وعنده أفكار باليقظة وخائف، إذا نام تجيه الأشياء هذه لأنه مرتسمة بذاكرته، تجيه الأشياء هذه أضغاث أحلامه شيء. نعم. تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم ما هو دارج عند كثير من الناس في هذا الزمان وهو قولهم فعل الله ولا فعلك؟ لا يقول هذا، يقول كلام غير هذا، يقول مثلا أنا توكلت على الله وما هنا شيء إلا بقضاء الله وقدره، آمنت بالله وعليه توكلت، لا حول ولا قوة إلا بالله، وما قول فعل الله ولا فعلك هذه ما أدري ما لها صدق. نعم. وما حكم قول الشخص لصاحبه أنت وجهك وجه خير علي ومنذ قدومك زادت تجارتي وتحسنت صحتي؟ لا بس هذا، هذا من التفاعل، هذا من التفاعل، هذا فعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما معنى الحديث في الباب ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل، فكيف يكون الفعل من الطيرة؟ في الأصل نعم، في الأصل من الطيرة، لأن الطيرة هي شيء يقع في النفس، شيء يقع في النفس من حدوث خير أو حدوث شر، فإن كانت حدوث شر فهي الطيرة المذمومة، وإن كانت حدوث خير فهو الفعل المحمود، يجتمعان في أنهما حادث نفسي. تقول فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين عدم الطيرة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد وظاهره من الطيرة؟ هذا ما هو الطيرة، هذا من اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله. الطيرة تأميل الشر ونسبته إلى المخلوق، تأميل الشر ونسبته إلى المخلوق. أما اتخاذ الأسباب بالابتعاد عن محل الأمراض وعدم القدوم عليها وعدم مخالطة المصابين، هذا من اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله عز وجل، وليس هو طيارة. نعم. العلاج، الإنسان يعالج في المستشفى، هذا طيارة أو طيارة؟ كونك تبتعد عن محل المرض هذا من العلاج أيضا، من الأسباب. نعم. أقول فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من قال إن الأصل عدم العدوى أخذا بهذا الحديث لا عدوى، وأن قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكي إذا وقع لأحد مرض، مرض معدي لا يرجع سبب هذا المرض إلى هذا المرض المعدي؟ هذا هو، يرجعه إلى أمر الله سبحانه وتعالى، لا يرجعه إلى المرض المعدي، وإنما يرجعه إلى أمر الله، وأن السبب هو قربه من المريض، مجرد سبب فقط. هذا فرق ما بين العدوى التي نفاها الشارع والعدوى الواقعة المحسوسة. نعم. أقول فضيلة الشيخ، دخول ديار المعذبين ورد فيها لا تدخلوها إلا باكين أو متباكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم، فهل هذا يحمل على الشؤم لهذه الديار أم على أي شيء يحمل؟ هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم، يصيبكم مثل ما أصاب، لأن هذه ما ينزل عليها العذاب، ينزل عليها العذاب، فإذا وجد فيها المؤمن ربما يصيبه مما ينزل من السماء على هؤلاء الكفار في قبورهم، يصيبهم عذاب وهم في قبورهم، عذاب القبر والعياذ بالله، فالإنسان يصيبه ما ينزل من هذا العذاب فيبتعد عنها، إلا إذا كان دخلها للاعتبار وهو باكٍ يخاف من الله سبحانه وتعالى. نعم. نقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كيف يمكن الجمع بين ما ورد من تفسير ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه ونقله عنه ابن القيم رحمه الله بقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الآية، فسرها بقوله إن بعض الحيوانات مثل بني آدم فبعضهم كالثعلب لمكره وبعضهم كالحمار لبلادته إلى آخره، كيف نجمع بين ذلك وبين عدم الارتياح لبعض الناس لوجود بعض الصفات السيئة فيه، وهل هذا العمل من الطيرة؟ ما هو واضح الكلام هذا، لا ما هذا ما هو واضح. لهم من أمثالكم، بعض العلماء يقول أنهم أمثالكم، أنهم أسر وقبائل مثل بني آدم، أسر الطيور والحشرات كلها أسر مثل أسر بني آدم، ولكن الصحيح أنهم أمثالكم في أنهم يعيشون على هذه الأرض وأنهم يطلبون الرزق، لا أنهم مثل بني آدم من كل وجه، بل هم مثل بني آدم في طلب الرزق وفي العيش على هذه الأرض وفي أنهم يتناسلون ويتوالدون ويتناكحون مثل ما يحصل من بني آدم. إن الله عفا لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين كون الحسد يحصل بين الإنسان ونفسه وقد لا يكون كلاما أو عملا؟ الحديث واضح في أن الإنسان إذا حدث نفسه بشيء ولم يعمل به أنه لا يؤاخذ عليه، وإنما يؤاخذ عليه إذا تكلم به أو عمل به، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على عباده. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا نزل في أول الأمر وشق على الصحابة فخفف الله عنهم ونسخه بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله جل وعلا قد فعلت، فهذا نسخ حديث النفس وأن يؤاخذ به الإنسان نسخ، صار لا يؤاخذ إلا إذا نفذ وعمل به أو تكلم به. نعم. أما الحسد فالحسد نية الشر، هذا نية الشر، يريد تحويل النعم عن المنعم عليهم، سلب النعم عنهم، وهو اعتراض على الله سبحانه وتعالى، اعتراض على الله في قدره وإعطائه لعباده، كان هذا يريد أن يسلب هذه النعم عن المنعم عليهم ويعترض على الله عز وجل، فلذلك صار الحسد مذموما. وأيضا الحسد يحمل على المعاصي، يحمل على القطيعة، قطيعة الأرحام، قد يحمل على القتل كما حصل لابن آدم لما قتل أخاه بسبب الحسد، حسده فقتله، يحصل به الكفر كما حصل لإبليس لما حسد آدم وأبى عن السجود، وحصل لليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا نبوته وهم يعرفونها، فالحسد يحمل على أعمال كفرية وكبائر من الذنوب كالقتل، فالغالب أن الحسد يصاحبه أعمال ويصاحبه أشياء، فهو مجرد حسد في القلب، مع أن الحسد في القلب أيضا فيه اعتراض على الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يؤاخذ على نيته السيئة، قد يؤاخذ الإنسان على النية السيئة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض كبار السن من النساء والرجال إذا مرضوا لا يوافقون أن يذهبوا إلى الأطباء، فما رأيكم في ذلك؟ هل هذا من تمام التوكل وينطبق عليهم الحديث الذين لا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون؟ نعم، ذهاب إلى الأطباء مباح، فإذا تركه المؤمن قد ترك أمرا مباحا ليس واجبا، العلاج ليس واجبا بل ولا مستحبا عند الحنابلة، وإنما هو مباح، له أن يفعله وله أن يتركه، وإذا تركه توكلا على الله واحتسابا للأجر فهذا يدل على قوة الإيمان بلا شك. نعم. ما يخاف، اقرأوا، يريد القراءة اقرأوا، الله قريب مجيب، إذا صدق الإيمان وصدق التوكل فالقراءة أنفع الأدوية. نعم. أقول فضيلة الشيخ، هل تشبيك الأيدي عند عقد النكاح من التشاؤم؟ هذا من أعمال الجاهلية، تشبيك وعقد الخيوط وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لكنه لا يؤثر بإذن الله، إذا توكل الإنسان على الله لا يضره هذه الأشياء. نعم. أقول فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين شرك الربوبية وشرك الإلهية من حيث العقاب ومن حيث الخلود في النار؟ لا فرق بينهما، شرك الربوبية والشرك في الألوهية لا فرق بينهما من حيث الحكم ومن حيث الجزاء. نعم. أقول فضيلة الشيخ، أثابكم الله، توفي والدي منذ بضع سنوات وعليه صيام شهر رمضان لمرض ولم يقضي لظروف مرضه حتى موته، وسؤالي هل يجوز لأبنائه أو زوجته القضاء عنه؟ إذا ترك الصيام من أجل المرض واستمر به المرض إلى أن مات فليس عليه شيء، لأنه لم يفرط. إذا ترك الصيام من أجل المرض واستمر به المرض إلى أن مات فليس عليه شيء، ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه، لأنه لم يفرط. أما لو شفي من المرض وتمكن من القضاء وترك القضاء من غير عذر حتى مات، هذا يطعم عنه، يطعم عنه عن كل يوم مسكينة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل ثواب قراءة القرآن يصل إلى الموتى؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم، من العلماء من أجازه قياسا على الدعاء وعلى الصدقة وعلى تعليم العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقاسوا عليه قراءة القرآن أيضا لأنه قربة، وقالوا أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، من باب القياس. ولكن الصحيح أنه يقتصر على ما جاء به الدليل، والقراءة لم يأتي بها دليل فلا تشرع عن الميت، وإنما الدعاء والصدقة والحج والعمرة وإيطاف الكتب، مثلا شراء الكتب النافعة، طباعة المصاحف أو شراء المصاحف وتوزيعها وإهداء ثوابها، هذا طيب لأن هذا من العلم النافع. نعم. أقول فضيلة الشيخ، أثابكم الله، أنا أدرس في حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، وتأتيني أموال من أهل الخير وتبرعات من المحسنين لحلقة تحفيظ القرآن، وأحيانا يكون في هذه الأموال فائضا من المال، فهل يجوز لي استخدامها في أبواب الخير الأخرى وصرفها في المشاريع الخيرية الأخرى؟ لا، هذه تخصص لما عينت له، ترصدها ولا تستقبل تبرعات حتى تنفذ هذه التي عندك، لا تستقبل تبرعات حتى تنفذ هذه التبرعات التي عندك، فإذا نفذ تستقبل تبرعات جديدة. نعم. أقول فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، هل من أدرك السجدة فقد أدرك ثواب الجماعة؟ وما معنى حديث عائشة رضي الله عنها: من أدرك سجدة فقد أدرك الجماعة أو ثواب الجماعة؟ الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، إلا بإدراك ركعة كاملة، والمراد بسجدة أي ركعة، عبرت عن الركعة بالسجدة، وقد يعبر عن الشيء بجزئه كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يعني إذا قيل لهم صلوا مراد الصلاة هنا، ما هو المراد ركوع فقط، مراد الصلاة. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين، المراد الصلاة الكاملة. فقد يعبر عن الشيء بجزئه المهم، المراد بالسجدة هنا الركعة، الركعة الكاملة. لكن من جاء والإمام في آخر الصلاة يدخل معه ويدرك أجر المتابعة فقط، أجر المتابعة لا أجر الجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، رجل يعمل عند أناس لا يصلون أبدا، فماذا يفعل؟ هل يستمر على عمله معهم أم يخرج من عندهم ويبحث عن عمل آخر؟ نعم، هذا هو الحل الصحيح، أنه يخرج ويعمل، يطلب عمل آخر، يبتعد عن هؤلاء العصاة وهؤلاء التاركين للصلاة لئلا يصيبه ما أصابه. نعم. أبواب الخير كثيرة ولله الحمد، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني الأعمال كثيرة ولله الحمد، يطلب مكانا آخر. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من اعتمر وعندما انتهى من السعي أخذ بعض الشعرات من مقدمة رأسه أو أخذ من بعض جوانب الرأس، هل يلزم هذا الشخص فدية على الرغم أنه جاهل؟ الفدية لا، ما يلزم الفدية، لكن إن كان يلزم أن يعيد ملابس الإحرام ويكمل القص أو الحلق، هذا الذي يتوجه، أما الفدية لا، ما يلزم الفدية. وإن نظرنا إلى قول بعض الفقهاء أنه ما يلزم يعني تعميم الرأس وإنما يكفي بعضه، لعل هذا يجزي، لكن من باب الاحتياط لو أعاد ملابس الإحرام عليه وكمل الحلق أو التقصير يكون هذا أحسن. والحلق يجزي في كل مكان، ما هو خاص بالحرام، يجزي بالرياض، في الطريق، في أي مكان، ما يخصص في الحرام. نعم. هل تلزم الفدية الصغار الذين لم يبلغوا الحلم؟ نعم، إذا حج عنهم واعتمر بهم يعني أخذ لهم نسك التمتع يلزمهم ما يلزم الكبار، إذا أخذوا نسك التمتع للعمرة إلى الحج فإنه يلزمهم ما يلزم الكبار تماما. نعم. وهل يلزم الشخص فدية عن هذا الخطأ إذا كان متكررا في أكثر من عمرة، بعضها قبل سنة وبعضها قبل عدة سنوات؟ لا أبدا إن شاء الله، المسألة واسعة وفيها خلاف، لكن في المستقبل لما علم الحق وعلم الصواب والراجح عليه أن يحلق أو من جميع الرأس أو يقصر جميع الرأس، هذا في المستقبل، لأنه ما مضى هو جاهل فيه، وأيضا هو مجزئ عند جمع كبير من أهل العلم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، عند وفاة شخص متى تبدأ التعزية؟ هل بعد وفاته أو بعد الصلاة عليه أو بعد دفنه؟ كله سواء، تبدأ التعزية من حين الوفاة، من حين الوفاة إلى 3 أيام يقول الفقهاء، لأنه بعد 3 ينسى، فإذا عزيت بعد 3 يتجدد عليه المصيبة، فمن وفاته إلى 3 أيام من كان حاضرا في البلد، أما من كان بعيدا ولم يقدم إلا بعد 3 فله أن يعزي. نعم. وما هي الصيغة الصحيحة التي تقال لأهل الميت عند التعزية؟ أحسن الله عزاءكم وجبر الله مصيبتكم وغفر لميتكم، هذه 3 كلمات، أحسن الله عزاءكم وجبر مصيبتكم وغفر لميتكم، إذا كان الميت مسلما، أما إذا كان الميت كافرا فيكفي الكلمتين أحسن الله عزاءكم وجبر مصيبتكم فقط، ولا يقول وغفر لميتكم لأنه كافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ، من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة عامدا فما الذي يلزمه؟ ترك واجبا مثل الإحرام من الميقات، يعني هذا واجب العمرة الإحرام من الميقات، فإذا أحرم من دون الميقات تعدى الميقات وأحرم بعد الميقات يجب عليه فدية، يجب عليه فدية، يذبح فدية. نعم. يقول يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، إن كان ما يقدر على الذبح يصوم 10 أيام. نعم. يجوز التهيؤ للإحرام من الرياض، تهيؤ بالاغتسال ولبس الثوب وحتى ملابس الإحرام يجوز تلبسها من الرياض. تلبية لا، تلبية من الميقات، تلبية من الميقات ما له داعي، لكن التهيؤ بالاغتسال وأخذ الأظافر والأشياء اللي تحتاج إلى أخذها والتطيب ولبس الملابس يجوز من أي مكان، إنما الشروع في الإحرام والتلبية عند الميقات، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الإمام مالك عن من يحرم قبل الميقات أنكر عليه وقال هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له السائل أي شيء في هذا، وإنما هي أميال أو أمشيها، قال وأي شيء أعظم من أن يكون اختيارك أحسن من اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال الإحرام إنما هو يكون عند الميقات، أما تهيؤ لا يكون قبل الميقات. في الطائرة تهيأ واغتسل والبس الملابس فإذا يعني وصلت إلى وصلوا ينبهونهم يقولون بقي على الميقات كذا، إذا وصلوا الميقات قال أحرموا ينبهون في الغالب، وإذا كان ما نبهوا أن تسألهم سألهم قل ماذا بقي على الميقات، ملاحين يترددون يمشون. إذا احتاط ما في مانع، إذا احتاط الغالب أنه إذا بقي نصف ساعة يعني إذا صار من الرياض يعني نصف ساعة تحرم إذا بقي نصف ساعة من الطيران. نعم. اي نعم اذا كان في هذا اذا كان هذا من باب المكافاه لهم، من باب المكافاه لهم ما هو من باب الموده، انما هو من باب المكافاه اذا كانوا هم مثلا يحسنون اليك ويعطونك شيء من المال او من المساعده فمن باب المكافاه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم تنصتوا إليه، إذا كان منهم إحسان إليك ترد عليهم الجميل. نعم. يعني السبب أما على الإطلاق لا يشفع. نعم لا يكون سببهم أنت على الإطلاق بتعمل كل كافر تعزيه، لكن إذا كان بينك وبينهم رابطة أو أقارب لك مثلا لا قدر الله لو كان من أقارب الشخص ناس كفار أزيهم لا بس بس ما يدعو للميت. نعم. أو كانوا معك في العمل كانوا معك في العمل وتعزيهم من باب يعني حسن المعاملة لا بأس. قل فضيلة الشيخ الذي يصوم قضاء لرمضان هل له هذا في الكافر اللي ما يسيء إلى المسلمين، أما الذي يسيء إلى المسلمين لا الذي نفرح بموته. نعم. الذي يصوم قضاء لرمضان هل له أن يفطر بدون عذر ولو أفطر بالجماع عامدا ماذا عليه؟ الذي الذي يصوم قضاء لرمضان هل له أن يفطر بدون عذر؟ الفقهاء يقولون ومن دخل في فرض موسع حرم قطع، يحرم قطع القضاء بالإفطار، بل عليه أنه لأن الواجب إذا شرعت فيه يجب إكمال، يجب عليك الإكمال ولا يجب أنك تجامع أو تفطر، إنما هذا في النافلة صوم النافلة واللي يجب أنك تفطر. نعم. ولو أفطر بالجماع عامدا ماذا عليه؟ ما عليه كفارة، ما مثل اللي جامع في رمضان، اللي جامع في القضاء ما عليه كفارة، لكنه يأثم. نعم. أقول في بعض الأحيان حين وقت الصلاة ونحن في الطائرة ولا نصل إلى بلدنا إلا بعد انقضاء وقت الصلاة، فهل يجب علينا أن نصلي في الطائرة علما بأنه لا يمكننا استقبال القبلة؟ إذا كان هذه الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها مثل الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فأنت تؤخر إلى وقت الثانية تجمع إذا نزلت جمع تأخير، أما إذا كانت هذه الصلاة مما لا يجمع كصلاة الفجر أو مثلا الوقت ضيق في وقت الأخير الصلاة الأخيرة أيضا ضاق وقتها فأنت تصلي في الطائرة على حسب حال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن عرفت القبلة اتجه لها وإلا صل على حسب حالك في الاجتهاد، تحر واسأل وصل على حسب ما تصل إليه من الاجتهاد. نعم. صدقة وشيله أصلا صدقة من كل من غيرك، صدقة من كل من غيرك، من غيرك على حسب ما نواها صاحبها، تصرف لما نواها به صاحبها ما تغيرها عن نية صاحبها، أما إذا كانت منك فأنت تتصرف ما في مال. إذا قال